وهؤلاء أصحاب النار، ثم ردهم في صلب آدم فهم يتناسلون على ذلك الآن. قال حدثنا هدبا قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا علي بن زيد بن جدعان قال حدثنا يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت آية الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول من جحد آدم، إن الله تعالى لما خلقه مسح ظهره فأخرج منه ما هو من ذراري إلى يوم القيامة فعرضهم عليه. قال حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا حبان بن هلال أبو حبيب قال حدثنا مبارك بن فضالة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله تعالى آدم، ثم ذكر الحديث. قال حدثنا ابن كاسب قال حدثنا أنس بن عياض عن حارث بن عبد الرحمن عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله آدم ونفخ فيه من روحه قال بيده وهما مقبوضتان: خذ أيهما شئت يا آدم، فقال: يمين ربي، وكلتا يداه يمين مباركة، ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته، وإذا كل إنسان منهم عنده عمره مكتوب. ولا زال المؤلف يواصل في هذه الأبواب التي لها صلة بالقدر. وهذه الآية الكريمة التي عقد الباب بعنوانها: وإذا أخذ ربك من بني آدم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، أورد الأحاديث الواردة في هذه الآية أو في معنى تفسير هذه الآية، وأكثر الأحاديث فيها ضعيفة، وبعضها حسن وبعضها صحيح. وبالجملة فالميثاق ثابت أخذه على ذرية آدم وهم كالذر كما جاء في هذه الروايات. وهذا الميثاق الذي أخذ عليهم هو لا يكفي في إقامة الحجة عليهم، وإنما هذا الميثاق بين على أن هناك جماعة أو فريق من أهل الجنة وفريق من أهل النار، ولكن الحجة لا تقوم بهذا الميثاق وحده، وإنما تقوم ببعثة الرسل، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهذا الميثاق ثابت، وأحاديث كثيرة تدل على صحته، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك. فعلى المسلم أن يؤمن بكل ما جاء في هذا الباب، المدار على الثبوت، كلما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلينا أن نؤمن به وأن نصدقه وأن نتدين الله بذلك، لأن من طبيعة المسلم أنه لا يخالف ما جاء في كتاب الله ولا ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يؤمن بهما ويسلم، سواء أدرك عقله ذلك أو لم يدرك. الحديث الذي فيه قول مالك بن أنس ورأي فيهم أن يستتابوا فإن تابوا ولا قتلوا، ويعني بهم القدرية، وكذلك الحديث الذي يليه قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول في القدرية: أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا. قال أبو سهيل: وذلك رأيي. قال مالك: وذلك رأيي. ينظر فتح الباري المجلد الثالث 248. والمقصود بالقدرية هنا هم الذين ينكرون القدر، يعني ينكرون علم الله تبارك وتعالى، لأن القدرية فيهم النفاة وفيهم المثبتة. المثبتة مثل المعتزلة الذين ادعوا بل وصلوا إلى القول بخلق أفعال العباد، وفيهم النفاة الذين يقولون لا قدر، وأن الله لم يعلم من الخلق شيئا حتى يعملوه. وهذا الذي حدث في أواخر عهد الصحابة، وأنهم ادعوا على أن الأمر أنف وأنه ليس هناك شيء قد قضي وفرغ منه، فتبرأ الصحابة من هؤلاء الذين قالوا هذا القول. ولهذا قال الإمام الشافعي: حاجوهم بالعلم، يعني ناظروهم بالعلم، أي قولوا لهم: هل الله تبارك وتعالى يعلم كل شيء قبل أن يوجد أو لا؟ قال فإن اعترفوا خصموا، يعني إن اعترفوا بأن الله عالم بكل شيء قبل أن يكون انقطعت حجتهم ودحضت شبهتهم، وإن أنكروا العلم كفروا، وإن أنكروا علم الله كفروا. هذا معنى قول الأئمة في الحكم في القدرية، ويعنون بالقدرية هؤلاء الذين ينكرون علم الله تبارك وتعالى. ثم أورد الروايات الأخرى التي تؤيد هذا المعنى، والمقصود كما قلنا هم القدرية النفاة الذين ينكرون علم الله تبارك وتعالى. وسبق لنا مراتب القدر، وأن أولها العلم، أي أن الله عالم بما كان وما يكون، إذا كان كيف يكون، ولا يتم إيمان المسلم إلا الإيمان بهذا القدر، فإذا آمن به وسلم فهذا هو الإيمان، وإن نقض ذلك نقض إيمانه. وعرفنا على أن أركان الإسلام ستة، أركان الإيمان ستة، ومنها الإيمان بالقدر. وهذا معنى قول الإمام مالك وغيره في هؤلاء الذين ينكرون القدر، هؤلاء هم الذين يحكم عليهم بهذا الحكم. هذه الأحاديث كلها تدل على هذا المعنى. ويأتينا الباب الذي يليه، الحديث الآخر اللي هو 206، لما خلق الله آدم ونفخ فيه من روحه قال بيده وهما مقبضتان إلى آخره. هذا الحديث يعني إسناده حسن، وهناك أحاديث صحيحة في هذا الجانب. وهذا الحديث فيه إثبات صفة اليدين لله تبارك وتعالى على ما يليق به، يعني نثبت لله هذه الصفة كما أثبتها الله لنفسه في كتابه، كما في قوله في رده على إبليس حين عصاه: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. والأحاديث الأخرى التي سبق ذكرها وهو أن الله تبارك وتعالى كتب التوراة بيده كما في محاجة آدم وموسى، وكذلك في هذا الحديث الذي ذكر فيه أن الله تبارك وتعالى حين نفخ في آدم روحه قال بيده وهما مقبوضتان: خذ أيهما شئت يا آدم، فقال: يمين ربي، وكلتا يداه يمين مباركة، ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته. الحديث الشاهد أن في هذا الحديث هذه الصفة، وعلينا أن نثبتها كما أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه. والذين أولوا الصفات سبق لنا الحديث عنهم، أدخلوا عقولهم في هذه الصفات، ولم يفهموا من صفات الباري جل وعلا إلا ما فهموه من صفات المخلوق، ولهذا أرادوا أن ينزهوا حسب دعواهم، فعطلوا هذه الصفات الواردة في كتاب الله. فعلى المسلم أن يؤمن بكل ما جاء في كتاب الله، وأن يثبت له الصفات على أساس قوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد ضربنا لكم الأمثلة في هذه الصفات التي تبين للمسلم على أنه لا صلة بين صفات الخالق جل وعلا وصفات المخلوق التي منحه إياها. فالإنسان كان معدوما ثم أوجده الله تبارك وتعالى ومنحه هذه الصفات من القدرة والإرادة والسمع والبصر إلى آخره، ثم هو بعد فترة يكون معدوما. وأما الله تبارك وتعالى هو الحي القيوم الدائم الذي لا يزول، فعلينا أن نثبت لله كل ما أثبته لنفسه على أساس هذه الآية: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ممكن تقرأ لنا الباب الذي يليه، وهو باب ذكر أطفال الكفار الذين يموتون صغارا. قال المصنف عليه رحمة الله: باب ذكر أطفال الكفار الذين يموتون صغارا وآباؤهم كفار. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن صعب بن جثامة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون وفيهم النساء والصبيان، فقال: هم منهم. قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين من مات منهم صغيرا، فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال:

ثم يختم له بعمل أهل النار. قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا ابن أبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة. فذكر الحديث. هذا الباب بل الأبواب جميعا كلها تتحدث عن أطفال المشركين الذين يموتون صغارا، ما حكمهم؟ سمعنا هذه الأحاديث وأن بعضها يذكر على أنهم مع آبائهم في النار، وأن البعض الآخر حينما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أعلم بما كانوا عاملين. أما أولاد المسلمين فقد نقل النووي رحمه الله الإجماع على أنهم في الجنة، نقل الإجماع عمن يعتد بإجماعه أنهم من أهل الجنة. واستدل البخاري رحمه الله بالأحاديث التي سمعتم ألفاظها وهي موجودة في الصحيح في كتاب الجنائز. أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه من مات له 3 من الأولاد كانوا له حجابا من النار. وفي الحديث الآخر أن النساء قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما، فلما جاءهم وحدثهم ومما ذكر لهم على أن من قدمت 3 كانوا لها حجاب من النار، قالت امرأة واثنان قال واثنان. البخاري رحمه الله أورد هذه الأحاديث مستدلا بها على أن أطفال المسلمين في الجنة، وكذلك أورد حديث موت إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن له مرضعا في الجنة. ذكر البخاري أو انتزع من نفس الترجمة على أن هؤلاء الأولاد إذا كانوا حجابا لأبويهم من النار فمن باب أولى أن تدفع النار عنهم، يعني ما دام هم يكونون حجابا لأبويهم من النار فكذلك من باب أولى أن يكونوا هم من أهل الجنة. ونقل كما ذكرت لكم النووي الإجماع ممن يعتد بإجماعه أن أطفال المسلمين في الجنة. وبقي الخلاف بين العلماء في أطفال المشركين ما مصيرهم. الأحاديث التي مرت في القدر أن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه أن فريق في الجنة وفريق في السعير وأن الأمر قد فرغ منه. أولاد المشركين حينما أورد البخاري أيضا ألفاظ هذه الأحاديث وهي بإسناده حينما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة وكذلك حديث أنس عن أولاد المشركين قال الله أعلم بما كانوا عاملين، ثم أتبع هذين الحديثين بحديث أبي هريرة كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. ويقول ابن حجر رحمه الله أن البخاري بصنيعه هذا يرى على أن أولاد المشركين في الجنة، لأنه حينما ذكر هذا الحديث كل مولود يولد على الفطرة والفطرة قد فسرت بأنها الإسلام، وأن هؤلاء الأولاد الصغار الذين ماتوا وهم في هذه السن قبل التكليف إذا كان الله تبارك وتعالى قال في كتابه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي حتى تقوم الحجة على العقلاء ببعث الرسل إليهم، فمن باب أولى أن الصغار الذين لا يعقلون لا تقوم عليهم الحجة بذلك الميثاق، لأن ذاك الميثاق الذي أخذ لا بد أن يأتي تكميله ببعثة الرسل. فحينما تبعث الرسل وتدعو الناس من كتب له على أنه من أهل الجنة فسيقبل دعوة الرسل وسيؤمن، ومن كتب له خلاف ذلك فلن يقبل بل سيبقى على ما هو عليه، أي أن الكفار منهم من يطيع من أرسل إليه ومنهم من يمتنع. ولذلك جاء في الحديث أن النبي يأتي يوم القيامة ومعه العدد الكبير، والنبي يأتي ومعه الرهط، والنبي يأتي ومعه القليل من الناس، والنبي يأتي معه الرجلان، والنبي يأتي معه الرجل، والنبي يأتي وليس معه أحد. بل بعض الأنبياء كما نقرأ في كتاب الله يقتلون. وكل نبي أعطاه الله تبارك وتعالى الحجة وأعطاه الآية، يعني ما من نبي من الأنبياء إلا وأعطاه الله على ما مثله آمن عليه البشر، فأعطاهم المعجزات والأدلة الواضحة على صدقهم وأنهم بعثوا من الله تبارك وتعالى. ولكن من كتبت له الهداية أطاعهم، ومن كتبت له غير الهداية، لأن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، من كتب عليه في الأزل خلاف ذلك لم يطعهم. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي ومعه الرجل الواحد، معنى ذلك أنه لم يقصر، دعاهم وبين لهم ولكنهم خالفوه، وكما قلنا بعضهم يقتلون. إذن المشركون أو أطفال المشركين، الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال هذا القول الله أعلم بما كانوا به أو بما كانوا يعملون، هذا القول قاله، ثم بعد ذلك ذكر في حديث آخر على أنه قال هذا القول قبل أن يوحى إليه في قضية أولاد المشركين. ثم بغض النظر عن ذاك الحديث وإن كان فيه بعض الكلام، إلا أن الآية الكريمة واضحة، وهي قوله تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالله تبارك وتعالى أرسل الرسل، وبإرسال الرسل تقوم الحجة على الناس، من أطاع فله الجنة ومن عصى فله النار. هذا الموضوع فيه خلاف كثير جدا بين العلماء، وذكر ابن حجر في فتح الباري، وللطلاب أن يرجعوا إليه إن شاء الله في المجلد الثالث في صفحة 244 حديث 1381 و82 في كتاب الجنائز، أورد أقوال العلماء في ذلك، وهي لا تقل عن 10 أقوال، ولكن أخذ واحدا منها ورجحه، وهو ما سمعتم، وهو ما أشار إليه الألباني في نفس الشرح حينما ذكر في شرح هذا الحديث في صفحة 95 عندكم في شرح الحديث الأخير 213. الشاهد من هذا على أن العلماء جميعا متفقون على أن أولاد المسلمين في الجنة، وكذلك أولاد المشركين في الجنة، لأن كل مولود يولد على الفطرة، والحجة لم تقم عليهم، ولا تزر وازرة وزر أخرى. لو كان آباؤهم مشركون فهم ليس عليهم حجة حتى يبلغ عن طريق الرسل، فإذا أرسل إليهم الرسل وكانوا في السن المميز عند ذلك تقوم عليهم الحجة، ولكنهم في هذه السن وهم صغار كما جاء في الحديث في أطفال المشركين، فهؤلاء كما قال العلماء جميعا أن الآية الصريحة وهي قوله تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا دليل على أن هؤلاء لم تقم عليهم الحجة، لأنهم في السن التي لا تقام به الحجة عليهم. فإذا كان العقلاء لا تقوم عليهم الحجة إلا بعد إرسال الرسل، ولا يعذبون إلا بعد إرسال الرسل، فمن باب أولى أن هؤلاء الصغار لا تقوم عليهم الحجة، لأنهم لم يصل إليهم رسول، وأن الميثاق السابق الذي أخذ عليهم هذا الميثاق لا تقوم به الحجة، وإنما تقوم الحجة بعد إرسال الرسل. فمن توفر فيه الميثاقان معا، القبول حينما أخذ عليه الميثاق، ثم أيضا قبوله لما جاء به الرسل، فهذا من أهل الجنة وهو المسلم. ومن لم يتحقق فيه ذلك فهؤلاء الذين لم يقبلوا دعوة الرسل ولم يستجيبوا لهم. الحديث الذي ذكره عن خديجة، هذا الحديث ضعيف كما ذكر المؤلف أو كما ذكر المحقق، وذكر ابن حجر أيضا كذلك ضعفه. الحديث الأخرى التي ورد ذكرها، وهو أن الرجل ليعمل بعمل أهل النار يعني وهو من أهل الجنة، سبق الحديث عن ذلك وسبقت الأمثلة عن ذلك، وهو أن الرجل في ظاهر الأمر قد يكون يعمل بعمل أهل الجنة ولكنه مكتوب عليه من أهل النار. وذكر لكم ذلك المثال عن قصة كزمان في تلك المعركة الذي كان يفتك بالكفار وأن الناس قالوا ما أبلى مثل فلان، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنه من أهل النار، ثم تبين بعد ذلك صدق الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه لا ينطق عن الهوى، حيث أن الرجل بعد أن كثرت فيه الجراحة لم يصبر حتى يموت شهيدا بل قتل نفسه، وجاء ذاك الصحابي وقالوا أشهد أنك رسول الله، فقال وما ذاك؟ قال الرجل الذي ذكرت أنه من أهل النار قتل نفسه. كذلك الرجل الذي جاء وأسلم، بل جاء قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال له أسلم أو أقاتل، فقال بل أسلم، فنطق بالشهادتين ثم دخل في المعركة وقاتل وقتل ولم يعمل شيئا، فكان من أهل الجنة. فهذا سبق في علم الله أنه من أهل الجنة، وكان عمله السابق بعمله النار، كان كافرا حتى في هذه اللحظة الأخيرة، وجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له هذا القول، هل أسلم أو أقاتل؟ قال بل أسلم ثم قاتل، فأسلم ثم دخل وقاتل وقتل شهيدا، فكان من أهل الجنة. وهذا ما يصدق هذه الأحاديث الواردة في باب القدر، وهو أن من كتبت له السعادة فهو من أهل السعادة، ومن كتبت له الشقاوة فهو من أهل الشقاوة. أما البحث في موضوع الأطفال وأطفال المشركين فعليكم أن ترجعوا إلى فتح الباري تجدون فيه الجواب الكافي إن شاء الله. الحديث 215، وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام رأيت ما تلقى أمتي من بعدي وسفك بعضهم دماء بعض، فأحزنني وشق ذلك علي، وسبق كما سبق ذلك في الأمم قبلها، لأن الأمم السابقة اختلفت، فسألت الله تعالى أن يوليني شفاعتهم فيهم يوم القيامة ففعل. الحديث صحيح كما ذكر المصنف أو المحقق، وكلنا نعلم على أن شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام هي لأمته لمن مات على التوحيد، فكل من ارتكب معصية من المعاصي كبيرة من الكبائر ومنها القتل، والرسول عليه الصلاة والسلام قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، والكفر هنا يعني حمله العلماء على أنه ليس الكفر المخرج من الملة، وإنما المقصود به الكبيرة، لأن الله يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسمى هؤلاء الذين يقتتلون مؤمنين، فالقتل لا يدل على الكفر وإن كان كبيرة من الكبائر. وما قال الرسول عليه الصلاة والسلام هو الواقع وهو الذي نشهده الآن، وقد ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمن يكثر الهرج وهو القتل، وكلكم تسمعون في كل لحظة المسلمون يقتل بعضهم بعضا، والرسول نهى عن ذلك قال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، والآن المسلمون يضرب بعضهم رقاب بعض، والسبب في ذلك أنهم تركوا توجيهات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتمسكوا بسنته في هذا الجانب، وإنما دخلت عليهم الشهوات ودخلت عليهم الأطماع والأغراض، وقد تأتي الجماعة وتدعو بدعوة الإسلام وتدعو إلى الإسلام ثم نشاهد بعضهم يقتل بعضا، فلو كانوا يريدون الإسلام حقيقة ورفع راية الإسلام حقيقة لما حدث منهم ما حدث، لأن نشاهد الآن ومع الأسف تقوم الجماعة باسم الإسلام وتدعو الناس باسم الإسلام، ويتجمع الشباب الطيب الذين يريدون الإسلام ونصرة الإسلام، ثم لما يصلوا إلى النتيجة التي هي الثمرة حينما يقربون منها اختلفوا على الكراسي وصار بعضهم يقتل بعضا كما نشاهد الآن ونسمع، الأمور التي تدمي القلوب، لأنهم جميعا يدعون بدعوة الإسلام ويقتل بعضهم بعضا. وذكرت لكم مثالا وهو في قصة خالد بن الوليد مع أبي عبيدة حينما ولي الخلافة عمر بن الخطاب، وكان خالد بن الوليد في المعركة هو القائد الجيش في الشام، ورأي عمر فيه ألا يوليه القيادة العامة، فولى غيره أبا عبيدة وأرسله إليه بخطابه الذي فيه أن يسلم القيادة لهذا الرجل خالد بن الوليد، وهو المعروف وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه سيف الله المسلول، وقياداته وانتصاراته معروفة. ولو قال للناس الذين معه خلكم معي وخالف كتاب عمر بن الخطاب لانقادوا كلهم خلفه، ولكنه يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. فحينما بلغه ذلك سلم. كل الذي عمله أنه أخر الخطاب حتى أنهى المعركة التي هو فيها حتى لا يحدث تضعضع في الجيش، وبعد أن انتهى من عمله سلم القيادة، وبعد أن كان قائدا عاما أصبح جنديا، لأنه لا يريد الزعامة، ولو كان يريد الزعامة والشهرة لتحصل عليها، ولكنه لا يريد ذلك، إنما يقاتل لتكون كلمة الله العليا. وكما قلت نأسف أن يحدث ما يحدث من بين المسلمين، بحيث أنهم يدعون بدعوة الإسلام فإذا قربوا قتل بعضهم بعضا، لماذا ولأي شيء؟ ليكون على الكراسي ويكون هذا هو الرئيس وذاك هو المرؤوس وهكذا، وهذا ليس من الشريعة الإسلامية ولا من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام ولا من هدي أصحابه ولا من سنتهم. فيجب على المسلم أن يكون على بصيرة، يجب على المسلم أن يكون على بصيرة من دينه. هذا معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لما رأى ما يحدث من أمته وأن بعضهم يقتل بعضا طلب أن يشفع لهم، والله تبارك وتعالى أعطاه ذلك. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. لكن هذا الشخص الذي يرتكب المعاصي كبيرة من الكبائر من قتل أو زنا أو سرقة أو غير ذلك من المعاصي، هو معرض لعقاب الله وهو معرض للنار، والنار نار الآخرة هي 69 جزء، أو هذه النار في الدنيا جزء من 69 جزء من نار الآخرة، وهذه النار هذا الجزء من 70 يضم إلى تلك الأجزاء الأخرى. وكل واحد منا يعلم ويعرف على أنه لا يستطيع أن يمد أصبعه إلى هذه النار، الأصبع هكذا ما يستطيع أن يمدها. فإذا كنت معرض لعقاب الله فعليك أن تبتعد عن جميع المعاصي، يعني الشفاعة ثابتة. ولكن الرسول أخبر عن الشفاعة بأن جماعة يخرجون من النار بعدما امتحشوا حتى يصيروا مثل القلاطيس. فإذا كنا لا نطيق هذه النار البسيطة وهذا هو المعروف، فعلينا أن نبتعد عن جميع المعاصي التي توجب لنا دخول النار، لأن من ارتكب معصية فهو معرض لعقاب الله تبارك وتعالى، فعليه أن يتجنب ذلك. والشفاعة كما قلت ثابتة في الأحاديث الكثيرة، وأنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. لكن هذه الفترة الطويلة التي تدخل في النار لو للحظة بسيطة أنت لا تستطيع عليها، فعليك أن تتجنب كل ما يسخط الله تبارك وتعالى وكل ما يؤدي بك إلى عقابه. والنار، وبهذه المناسبة ذكر في بعض الكتب والدعي على ابن تيمية وعلى ابن القيم أنهما يقولان بفناء النار، وهذا الكلام لطلاب العلم، وهذا الكلام الذي يقال ليس بصحيح مطلقا، بل جميعا يقولون بدوام النار ولم يقولوا بفنائها مطلقا، بل التصريح منهم بعكس ذلك في كتبهم. وهناك رسالة صغيرة كتبها أحد الطلبة في جامعة أم القرى في هذا الموضوع، ورد على الذين يقولون بهذه الدعوة وينسبونها إلى ابن القيم وإلى ابن تيمية، فكلاهما يقول بدوام النار. وابن القيم قال في الوابل الصيب ذكر النار وقال هناك نار للكفار